نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحرب وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: فانظر إليها الحديث، أي أنه فنظر إليها فقال: يا رب لقد ذهبت فنظرت إلى الجنة وما أظن أن أحدا من عبادك سمع بها ويتخلف عنها. ثم قال له: اذهب فانظر إلى النار، فذهب فنظر إليها فقال: يا ربي لقد رأيت النار وما أظن أحدا من عبادك يسمع بها فيدخلها. ثم إن الله حب الجنة بالمكارم وحب النار بالشهوات. ثم قال له: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها فقال: يا ربي لقد رأيت الجنة وما أظن أن أحدا من عبادك يدخلها، يعني من أجل أنها حبت المكارم. ثم نظر إلى النار وقد حبت بالشهوات وقال: لقد رأيت النار وما أظن أن أحدا من عبادك يتخلف عنها، أو كلاما نحو هذا أو كما قال. وكذلك الحديث الذي في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة البارحة فمررت بقصر من داب وإلى جنبه امرأة تتوضأ، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقلت: أنا من العرب. قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش. قالوا: هذا القصر لعمر بن الخطاب. قال: فأردت أن أدخله فذكرت غيرتك يا عمر فانصرف. وقد عرضت عليه في مقامه يوم كشفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا